يلا يا أخي تفضل. إن الذين جاءوا بالإفك، تفضل. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم بارك الله فيك. شوفوا سبحان الله، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أليس السياق يقتضي أن يكون ظن المؤمنون والمؤمنات بإخوانهم خيرا؟ لكنه لم يقل بإخوانهم بل قال إيه؟ بأنفسهم، يعني يجب أن ننزل أخانا منزلة نفسنا. هل ترضى يا فلان أن يقال عنك هذا الكلام؟ إذا ما ترضاه لنفسك كيف رضيته لأخيك؟ انتبهتوا إخواني؟ كما قال صلى الله عليه وسلم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. شفتوا هذه الآية؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم. هذه تفسر الآية اللي مرت معنا من شوي، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. انتبهتوا كيف؟ فسرت هذه لمسكم فيما أفضتم فيه إيه؟ عذاب. انتبهنا؟ هذه فسرت تلك. إذ تلقونه بألسنتكم، بالله عليكم هل يتلقى الإنسان بلسانه أم يتلقى بأذنه؟ بأذنه، صحيح؟ نحن نتلقى الأخبار إما بالبصر وإما بإيه؟ بالسماع. إذ تلقونه بألسنتكم، يعني فيه تعبير لغوي عجيب لسرعة نقل الخبر، وكأن الإنسان تلقى، يعني عرفتوا كأنه المعلومة تصل على طول الفم، شو عم يعمل؟ يعيدها ويكررها دون أن يمررها على الرأس، كأنه يلا يلا يلا، عرفتوا؟ استقبال وإرسال، استقبال وإرسال. إذ تلقونه بألسنتكم، كناية عن سرعة النقل، وهذا الآن للأسف نحن مبتلون به جميعا، خاصة بهالوسائل التواصل هذه، بيجينا كلام كذا أي كلام على طول نزخ ويلا ابعث لفلان وعلان. لك يا ابني طول بالك طول. والله أيام بيجيني رسائل من ناس مهندسين بقول لحدي معقول هذا دارس هندسة؟ يعني عقلك رياضي، دارس هندسة معناته عقلك رياضي. لك شلون عم تبعت هيك يا أخي يا فلان يا حبيبي؟ هذا كلام بيروح بيجيب لك صورة أيمن السويد مثلا أو أنسى أي، وبيحط تحت منه كلام مكتوب تكست، يعني شو بسموه نكست بدي شو بسموه تكست هذا طيب هذا شو دراك إنه هالكلام المصفوف صف هو لصاحب هذه الصورة؟ شو دراك؟ عندك دليل؟ مجرد بيستطيع أي إنسان يعملها، يجيب صورة سين من الناس ويحطها ويكتب تحت منها نص وبيبعتها والتاني بيبعتها، وبعد شوي بتلاقي المجتمع كله صار، وبيكون صاحب الصورة ما له علاقة بهالكلام لا من قريب ولا من بعيد. لذلك ما نعيد الأخبار إلا إذا ذكرتها مين؟ وكالات الأخبار، تبهنا؟ وكالات أخبار محترمة كذا. أما مجرد ما يجيني نص فوق منه صورة بيجي بس أثبت هذا الكلام لصاحب الصورة عندك دليل؟ فانتبهوا الله يخليكم، هذا الزمان زمان مخيف. هذا الزمان إذا جاءك هيك رسالة إذا قرأتها محيها على طول، محيها ولا تحتفظ فيها ولا تبعثها لحدا. هذه نصيحتي، أي كلام لا دليل عليه على أن صاحب هذه الصورة أو قال فلان أو بشرى لكم مدري شو صار أعلنت مدري مين هذولا، هذا نص مكتوب، تبهنا كيف؟ أو بجيب لك تسجيل صوتي ينسبه إلى إنسان وهو إلى إنسان آخر. انتبهوا الله يرضى عليكم، لا تتسرعوا في نقل الأخبار، ولنجعل جميعا هذه الآية الكريمة نصب أعيننا إذ تلقونه بإيه؟ بألسنتكم. لازم الواحد يمرر الخبر لوين؟ على رأسه، على عقله. أيعقل؟ أيعقل أن مثلا هذا كلام معقول؟ تبهنا كيف؟ فهذه كل آداب ذكرها ربنا لنا. وين وقفنا يا ابني؟ ولولا إذ سمعتموه قرأت. طيب يعظكم، يلا دور مين؟ أخونا نوفل، قرأت يا نوفل؟ فين نوفل؟ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فخم الظاء، عظيم عظيم. تمام. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن ضم الياء يحبون إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. رقق الهمزة والآخرة. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أنت تقول والآخرة قل والآخرة. أيوة. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. بارك الله بك. أيضا هذه الآية، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب بها المعنى هذا. انتبهنا كلها الآيات يعني يفسر بعضها بعضا. تفضل. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. بارك الله بك. شوفوا هذه الله يرضى عليكم ويسعدكم خاصة إخواننا الشباب. خطوات الشيطان، خطوات الشيطان يعني إذا الشيطان بده يأخذ الواحد مننا من هنا إلى هنا، شوف من فين لفين، من هنا إلى هنا ما بياخده هيك، انتبهتوا؟ بياخده هيك بس. وافقوا الإنسان، وافق الشيطان بيعمل له هيك، وافقوا انتبهتوا لحتى يوصلوا لوين؟ له. لذلك شو سماها القرآن؟ خطوات الشيطان، خطوة بتجر خطوة، خطوة بتجر خطوة. فشو يعمل الواحد؟ يسكر الباب من أول، من أوله يسكر الباب يكون أريح وأسهل. لذلك قال ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، لا تقربوا، بعد عنه. مو أنا بس بدي روح أتفرج لك، عليش بدك تتفرج؟ مثل ما صرت جوا عندك دليل إنك بتطلع؟ انتبهنا كيف؟ فالواحد دائما ينتبه. الله يرضى عليكم، كل أمر آخرته مخالفات شرعية يبعد عنه من أول الطريق، يبعد عنه. لا تتبعوا خطوات الشيطان، هذا أمر. الأمر الثاني، لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. هي بدنا ننتبه. الله يرضى عليكم، إذا ظهرت عليك يا أخي الحبيب طاعة من الطاعات، انسب الفضل إلى الله عز وجل. لا تقول أنا كذا حفظت القرآن، بدل ما تقول حفظت قول الله حفظ لي القرآن. عم تصوم تنين وخميس قول الله سبحانه وتعالى يعينني ولله الحمد فأصوم. الله دائما عم تنسب الفضل لمين؟ للفاعل الحقيقي وهو الله. لو إجالك شوية مغص ولا دوخة شلون بدك تصوم؟ فيك تصوم؟ لو ابتليت بمرض النسيان شلون بدك تحفظ القرآن؟ قادر ولا مو قادر؟ جل جلاله قادر، على كل شيء قدير. فإذا ظهرت على واحد منا طاعة من الطاعات، أي طاعة كانت، قول ربي أكرمني حضرت الدورة الفلانية، ربي تفضل علي قرأت الكتاب الفلاني. دائما الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء اللهم اجعلنا ممن زكيتهم يا رب العالمين. أما الآية التي بعدها فعجيبة شوي، ولا يأتلي. يأتلي معناها يحلف، يحلف من الألية. الألية هي اليمين، الألية هي اليمين. لا يأتلي أولو الفضل يعني لا يحلف أولو الفضل. الفضل اللي عنده زيادة، الفضل معناته دائما الزيادة. أولو الفضل يعني اللي عندهم زيادة من المال، زيادة من أي شيء، تمام. ولا يأتي لأولو الفضل. هذه الآيات كما تعلمون لما صارت حادثة الإفك بالنسبة للسيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها وعلى أبيها التي برأها الله من فوق 7 سماوات، كان ممن تكلم في شأنها بدون دليل، وإنما سمع الناس عم يحكوا صار يحكي معهم، تبهنا؟ إذ تلقونه بألسنتكم. مين؟ واحد اسمه مصطح. مصطح هذا قريب لسيدنا أبو بكر، من أقرباء سيدنا أبو بكر، وفقير. فكان سيدنا أبو بكر من عطفه عليه جاعل له مثل ما بيقولوا معاش شهري، بيقولوا أجرى له جراية، يعني عامل له معاش شهري. فكان هالإنسان هذا بدل ما يكون من المدافعين عن السيدة عائشة، شو كان؟ من الذين تكلموا. شو رأيكم بهالعمل؟ فلما علم سيدنا أبو بكر بذلك تأثر غاية التأثر. الحق معه ولا مو الحق معه؟ أنا عم بحسن إليك وعمل لك وعم تتكلم على بنتي. طب بلاش بنتي، زوجة رسول الله. لك وين عقلك أنت؟ فحلف يمين ما عاد ينفق عليه أبدا. لكن مصطح، بل سيدنا مصطح لأنه صاحب رسول الله، كان له صفة. شو هي؟ كان بدريا، كان بدريا من الذين حضروا بدر. مين تدخل بالموضوع؟ رب العالمين. رب العالمين عم يتوسط عن سيدنا أبو بكر، عم يقول له معلش سامحه، لا تحلف، ما بتريدني أنا أغفر لك؟ أغفر له، مظبوط هو غلط، بس 100 ناقص 1 يساوي 99، مو 100 ناقص 1 يساوي 0. نحن هيك، الله يتوب علينا، هيك للأسف تصرفاتنا مع بعضنا هيك. إذا فلان من العلماء أو الفضلاء له 100 بل 100 الحسنات، بيقول لك باليوتيوب فضيحة فلان. فضيحة؟ فرحان يعني أنت؟ فرحان؟ 100 ناقص 1 يساوي 99. ليش 100 ناقص 1 يساوي 0؟ هي القصة معبرة جدا. المولى الجليل خالق الأكوان عم يتوسط عن سيدنا أبو بكر، عم يقول له ولا يأتلي يعني لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، لأنه قريبه هو، واليتامى والإيه مهاجرين في سبيل الله. هذا هاجر في سبيلي، في يوم من الأيام ترك بيته وترك أهله، غلط، ما حدا قال ما غلط، لكن 100 ناقص 1 يساوي 99، لسه له فضل. وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يعني ايش معنى بتقول والله فلان ما لي مسامحه، يا ربي تغفر لي وسامحني؟ لك حيرتنا أنت. شو إذا بدك عم تقول يا ربي تغفر لي وتسامحني، معناته أنت غلطان، مظبوط، وكلنا غلطانين، في حدا مو غلطان؟ كله ابن آدم خطا. طيب عم تقول يا ربي تغفر لي، طب فلان سامحه؟ لا والله ما لي مسامحه. طيب هذا عبد الله عز وجل، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. شايفين هالمعنى قديشه راقي. وخلق إلنا خلق، إذا فلان له 100 فضيلة ثم بدت منه هفوة زلة كلمة غير تمام، مو من نسف ونسف، وإنما ما نقول والله بهالكلمة هي غلطة، الله يهدي، بهالكلمة هي ما كان لازم يقولها، لكن له ماضي وله تاريخه. انتبهنا كيف؟ هذا من الإنصاف. ربي قال عن أهل الكتاب ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة. انتبهنا؟ عم يعلمنا ربي الإنصاف. بارك الله فيكم. اليوم أنا عم طول عليكم سامحونا، بس الآيات مليئة بالفوائد، والله يعز علي أن نمر عليها دون أن نشير إليها. يلا يا رئاسة علي، فينه؟ قرأ؟ يلا. الله يطول عمركم، بوجودكم، بوجودكم يكمل جمال الدرس. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. البيت في الزمن النبوي لا يعني البيت الذي في عصرنا، البيت في الزمن النبوي هو الغرفة، الغرفة الواحدة اسمها ايه؟ بيت. نحن الآن ما شاء الله 4 غرف 5 غرف، بيقول لك فين وفلان بالبيت. انتبهنا، يعني بمعنى الإنسان ما يدخل على مثلا أخته، على أمه، بل حتى على زوجته إلا حتى إيه؟ يستأذن. شو يستأذن؟ يعني يعمل صوت، يعمل أي شيء داخل على بيتك، لا تحط المفتاح وتفوت وأمك مسكينة ما تشوفها غير بوشها وهي محسبة إنه بالبيت ما في أحد، ممكن ترتعب. انتبهنا كيف؟ لما بتدخل على البيت انقر الجرس، انقره بإصبعك هكذا وادخل، قول بسم الله أو سلم سلام عليكم، يعني أشعر من في البيت أنه في إنسان شو عمل؟ دخل. انتبهنا؟ مو بهدوئك تفتح شوي شوي بتفوت مثل الحرامي، لا، أشعر من في البيت أنه في إنسان، أنك جئت، حتى لو كان زوجتك، حتى لو كان أمك، حتى لو كان أختك، حتى تستأنسوا وتسلموا على ذلكم خير لكم. انتبهنا؟ كمل يا أخي. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. عم تمد الزيادة الطبيعية. فارجعوا. أيوة. هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخل. لا تفخم أخي. أنت أن أن وليس أن، ما كلكم أنتوا اللي بهذه الجهة بتعملوا أن، تفخمون الغنة، ما في داعي يا أولادي، ما في داعي. هذه بعدها تاء، أنت، التاء مرققة، تاء تاء مو تاء. انتبهنا كيف؟ أن تدخلوا. تفضل. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. بارك الله بك. مين بعده؟ شاكر محمد. يلا أعطيه لشاكر. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ولا يبدين أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابع أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأن كافي. بارك الله فيك. الطفل هنا بمعنى الأطفال، الطفل بسموها هذه اللام اللي بأول الكلمة لام الجنس، لام الجنس يعني تفيد جنس الأطفال. تمهنا كيف؟ مثلا نحن نقول إن الرجل يفعل كذا كذا وإن المرأة، إن الرجل أي رجل جنس الرجال، أو الطفل هنا بمعنى جنس الأطفال بدليل قوله الذين لم يظهروا. لو كان المراد طفل واحد كان بيقول أو الطفل الذي لم يظهر على عوراته، أو الطفل الذي لم يظهر، لكنه قال جل جلاله أو الطفل الذين لم يظهروا. تمام؟ فدل على أن الطفل هون شو القصد؟ جنس الأطفال. أيها العرب تقول أيها للنداء وهي آخرها ألف طويلة أيها، تبهنا كيف؟ لكنها جاءت في القرآن العظيم في ثلاثة مواضع من غير ألف في آخرها، هذا واحد من هذه المواضع الثلاثة، والثاني في سورة الزخرف وقالوا يا أيها الساحر يا أيها الساحر، كمان كتبت بدون ألف طويلة، والثالثة في سورة الرحمن سنفرغ لكم أيه. تبهنا؟ هذه الثلاثة موضع النور موضع الزخرف وموضع الرحمن نقف عليها اضطرارا أو اختبارا، لا نتعمد نقف عليها من غير ألف، ليه؟ اتباعا للرسم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها، لكن لا يتعمد، أيها المؤمنون، انتبهنا، سنفرغ لكم أيها، أيها الثقلان، يا أيها، يا أيها الساحر، أعود فأكرر، لا يتعمد ذلك، وإنما إن اضطر أو اختبر هكذا يفعل.